بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى وإذا البحار سدرت. روى ابن جرير عن سعيد المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود، كده بقول سر، قال: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا، والبحر المسجور، وإذا البحار سجرت. مخففة. وقال ابن عمرو، وهو طبعا يعني إن قصد أنها جهنم التي فيها العذاب هي البحر، فهذا ليس بصحيح، فإن الشمس والقمر يكونان في النار، النار أعظم من ذلك بكثير. وأما إن قصد أنها جهنم يعني يصبح نارا، فهذا كلام سلم. قال ابن عباس: وغير واحد يرسل الله عليها على البحار الدبور ريح فتسعرها أو فتسعرها تشعلها وتصير نارا تأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله والبحر المسجور. سبحان الله أن يعني تكوين جزيء الماء من عنصرين كل منهما منفصلا عن الآخر من أعظم أسباب الاشتعال، الأكسجين والهيدروجين. والرابطة يعني إذا تغيرت صفتها خرجت طاقة هائلة من كلا العنصرين، اندماج أو انشطار ذرات الهيدروجين، اندماج ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض لو انحلت عن الأكسجين. الأكسجين أيضا من أسباب الاشتعال الهائل. فالماء يتكون من عنصرين قابل، يعني لو تغيرت العلاقة بينهما صار نارا تأجج. وروى ابن أبي حاتم عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة، يعني بحر الروم، وسط الأرض، والأنهار كلها تصب فيه، والبحر المتوسط في وسط الأرض. الأنهار يقصد ليس كل الأنهار، وإلا فدجلة والفرات يصبان في الخليج العربي، يقصد أن الأنهار كثيرة، طبعا الأنهار كثيرة المشهورة في ذلك الزمن. قال: والبحر الكبير يصب فيه، وحكمه المحيط، وأسفله أبار مطبقة بالنحاس، فإذا كان يوم القيامة أسجر. والشاهد منه اللي هو أنه يوم القيامة يسجب يعني يشعل. يقول: وهذا أثر غريب عجيب، لو أن أسفله آبار مطبقة بالنحاس، هذا ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يكون مأخوذ من أهل الكتاب. وفي سنن أبي داود: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وهو حديث ضعيف، ولم يزل الناس يركبون البحر في التجارات، وقد قال سبحانه وتعالى ممتنا على البشر: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. فالنهي عن ركوب البحر إلا للحج والعمرة والغزو فقط دون معايش الناس يعني مخالف لامتنان الله عز وجل على الناس بابتغاء من فضله خلال البحر، الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. كذا قول عز وجل: الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، فضلا عن أن هذا التعليل ليس بظاهر مع ضعف السند طبعا، أن تحت البحر نار ومع ذلك لا يمنع من ركوبه، وإلا فالحج والمعتمر تعرض لنفس الأمر. أما كون تحت البحر طبقات ملتهبة من باطن الكرة الأرضية فهذا كلام صحيح. البراكين أحيانا تخرج من جبال تحت سطح الماء، وتخرج الحمم البركانية تدل على أن تحت القشرة الأرضية حرارة هائلة مرتفعة يمكن أن تخرج إذا حدث مثل الشق في القشرة الأرضية اللي هي البراكين، الله أعلم. وقال مجاهد: والحسن بن مسلم سجرت أوقدت. هذا المعنى الأول، وهو قول الجمهور كما ترون، أنه إذا البحار سجرت أوقدت، صارت نارا. قال الحسن: يبست. قال الضحاك وقتادة: غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة. فهذا في الحقيقة ليس بمعارض لما سبق، فإنها إذا صارت نارا فقد ذهب ماؤها. وقال الضحاك أيضا: سجرت فجرت. وقال السدي: فتحت وسيرت، يعني فاض بعضها في بعض. وقال الربيع بن قتيبة: سجرت فاضت. القول الأول أظهر وهو غير معارض للثاني، لأنها يبست أو أنها ذهب ماؤها، وأما فاض بعضها في بعض يعني هذا القول معلوم أن البحار كلها تصب في بعضها، والله هي متصلة بعضها ببعض، عدا بحار قليلة مغلقة، لكن البحار الكبرى متصل بعضها ببعض. وقوله: وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله: يحشر الذين ظلموا وأزواجهم. مش أزواجهم معناها زوجتهم، معناها أشكالهم أمثالهم من الظلمة، كل واحد مع شبيهه في الظلم. فإذا النفوس زوجت يعني جعلت أزواجا، يعني أصنافا، جمع كل شكل إلى نظيره، السابقون أصحاب اليمين أصحاب المشأمة، وكنتم أزواجا ثلاثة. روى ابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت قال الضرباء. هذا لا يصح مرفوعا، الله أعلم، إنما هو من كلام يعني من دون النبي صلى الله عليه وسلم. الضرباء من ضربه يعني من نوعه، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله، وذلك بأن الله عز وجل يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. قال: هم الضرباء. ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن النعمان بن بشير أن عمر خطب الناس فقرأ: وإذا النفوس زوجت، فقال: تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. الزوج بمعنى الصنف لأنه يقرر من نوعه. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت؟ فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة، والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ: واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم. قال العفي عن ابن عباس في قوله: وإذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذا النفوس زوجت، قال: الأنفال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير وهو الصحيح، يعني ده اختيار ابن كثير أيضا. قول آخر في قوله: وإذا النفوس زوجت، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يسير واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين، يسير واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين، ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلي. كل خلق كان قد تحول، يعني أصبح باليا، من الإنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض قد نبتوا. ثم ترسل الأرواح فتزود الأجساد، فذلك قول الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. أما نبت الناس من المطر فهو ثبت في الصحيح، ثم يرسل الله مطرا فيما بين النفختين، يعني تنبت منه أجساد الناس الصحيح. قال عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. فالناس ينبتون، تنبت أجسادهم بالمطر الذي يرسله الله عز وجل بين النفختين، بين نفخة الصعق التي يموتون فيها بها ونفخة القيامة. وكذا قال أبو العالية: تزوج النفوس زوجت الأرواح إلى الأبدان، وكذا قال أبو العلياء وعكرمة وسعيد الجبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله وإذا النفوس زوجت أي زوجت بالأبدان. وقيل زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين حكاه القرطبي في التذكرة. قولين المنقولين بأسانيد عن السلف الأول والثاني، والأول قول الأكثر وهو الأصح أو هو الصحيح عند ابن جرير وابن كثير. المعنى الثاني معنى صحيح، لكن هل هو المقصود من الآية؟ هذا الذي يحتاج إلى النظر. معنى أن النفوس تزوج إلى الأبدان هذا لا شك فيه. لكن الأظهر أن إذا النفوس زوجت يعني جعلت أقساما وأصنافا كل واحد مع جنسه ومن يعمل مثل عمله. وقوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت هكذا قراءة الجمهور سئلت. والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها. لما تسأل تبقى فضيحة للقاتل لأنها ليس لها ذنب. قال فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس وإذا سئلت قال سألت أي سألت. قال أبو الضحى سألت أي طلبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله في قراءة أخرى سألت. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة روى الإمام أحمد ورواه مسلم عن عائشة عن دودامة بنت وهب أخت عكاشة دودامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة هو حمل المرأة المرضع، الغيلة ينهى عنها بمعنى لا يطعها حتى تنتهي فترة الرضاع لكي لا تحمل. فالرسول يقول هممت أن أنهى ولقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم يعني يعاشر زوجته ويحملها وهي ترضع ولا يعبؤون بذلك. قال ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. هذا الأمر لا يضر ولد حمل أثناء الرضاع لا يضر ولد. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهو الموءودة سئلت. رواه مسلم لكن دون الزيادة. مسلم قال ذلك الوأد الخفي، والوأد الخفي هو العزل يعني منع النسل. شبهه به ولا يلزم أن يكون التشبيه من كل جانب. احتج بهذا من يقول بتحريم العزل أو تحريم وسائل منع الحمل وهو خلاف قول الجمهور. الجمهور قالوا المحرم هو الوأد الصريح الظاهر. الوأد الخفي تشبيه يدل على الكراهة ولا يلزم أن يكون هو مثل الوأد الحقيقي. الله أعلم. وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، فأنهمش لا تفعلوا صراحة. أنت لسه بتعملوا كده هذا يدل على أنه أقرب إلى النهي وليس نهيا صريحا. ولذا نقول أن العزل أو وسائل منع الحمل بلا سبب مكروهة. إيه السبب الذي يجعلها غير مكروهة؟ مرض. أما الرضاع فليس بسبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إيه؟ لا ينهى عن الغيث، لم ينهى عن الغيث، الغيث هو حمل المرأة المرضعة. وروى الإمام أحمد عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا. لماذا؟ لأنها ماتت في الإشراك، والمشرك حبط عمله، وهؤلاء الذين ماتوا قبل البعثة قد بلغتهم دعوة الأنبياء الذين كانوا في المدن الكبرى والقرى الكبرى كمكة ويثرب وغيرها، وصلتهم دعوة موسى وعيسى وقبل ذلك دعوة إبراهيم. قال: قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. رواه النسائي. حديث صححه الشيخ الألباني وغير واحد. وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. اصبر اصبر. وروى الإمام أحمد عن حسناء ابنة معاوية السريمية عن عمها قال: قلت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن يقول: قيل: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: الموؤودة في الجنة. هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن، ومنهم من قبله وضعيفه، لكن الأول صحيح. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال ابن عباس: هي المدفونة، يقصد ابن عباس رضي الله عنه، إذا كانت تسأل بأي ذنب قتلت فأعظم أن تدخل النار، بأي ذنب تدخل النار، الله أرحم بإذنه. وروى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب في قوله: وإذا الموءودة سئلت، قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت بناتي لي في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنه. الروايات الأخرى قال وأدت ثماني بنات لي في الجاهلية، وقال في آخره فأهدي إن شئت عن كل واحدة بدنة. ثم روى عن خليفة بن حسين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت 12 ابنة لي في الجاهلية أو 13، قال أعتق عددهن نسما، قال فأعتق عددهن نسما. فلما كان في العام المقبل جاء بمئة ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على إثر ما صنعت للمسلمين. قال علي بن أبي طالب فكنا نبيعها ونسميها القيسية. وجه الجمع لم يتعرض له ابن كثير هنا كيف والأحاديث صحيحة. أصح ما قيل في الوائدة والموؤودة في النار، إما أن وأد البنات ده كان أحيانا يكون في الصغر وأحيانا يكون في الكبر بعد أن تبلغ، فيمكن حمل الوائدة والموؤودة في النار على من بلغت، إلا أن يعني تكون الموؤودة بلغت وماتت مشركة، وإن كانت مظلومة في القتل إلا أنها ظالمة في الشرك وأحسن منه، لأن ليست كل الروايات يمكن حملها على ذلك. أحسن من ذلك أن هناك جر ومجرور محذوف، الموؤودة أي الموؤودة له، كما قال عز وجل إن العهد كان مسؤولا. يعني مسؤولا؟ مسؤولا عنه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أي مسؤولا عنه، فالموؤودة له هو أبوها الذي أمر بذلك، فالوائدة والموؤودة هي وأدتها. وأدتها ليه؟ لأن زوجها يكره ذلك وهي تريد أن ترضيه، فالموؤودة له في النار. هذا أحسن ما فسر به هذا الحديث، خصوصا مع ما ثبت في الأحاديث الأخرى الصحيحة أيضا الموؤودة في الجنة. وجه آخر في الجمع يميل إليه ابن القيم رحمه الله، يقول أن أطفال المشركين هم من أهل الامتحان الذين يمتحنون يوم القيامة، فيكون من ورد فيه الوائدة والموؤودة في النار في من يعني عند الامتحان لا يجيب أمر الله. فالموؤودة هذه التي لا تجيب أمر الله عندما تمتحن يوم القيامة تكون في النار، ودي أحملها على أنها حالة خاصة، أو بعض الموؤودات التي يمتحن يوم القيامة. ولكن أحاديث الامتحان الصحيحة ليس فيها ذكر أطفال المشركين. كل الأحاديث الواردة في امتحان الأطفال ضعيفة ضعفا شديدا، لا يثبت. أحاديث الامتحان هي واردة في الأصم والأحمق والهرم والذي مات في الفترة لم تبلغه دعوة الرسول. المولود أو الأطفال المشركين الأحاديث التي وردت كلها ضعيفة، والأحاديث الصحيحة أصح شيء هو الذي رواه البخاري عن أطفال المشركين في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى إبراهيم عليه السلام، الحديث الطويل، وضمن ما فيه أنه رأى إبراهيم حوله أولاد الناس فقالوا يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين وأولاد المشركين. فكل من مات على الفطرة مات على الميثاق الأول، نفعه الميثاق الأول، مات صغيرا لم يعرب عنه لسانه، لم يختر الكفر، فمات على الفطرة. وفي بعض طرق حديث إبراهيم فكل مولود مات على الفطرة أو نحوها. هذا الصحيح في هذا الباب، أن أولاد المشركين في الجنة، أو في الحقيقة كل الأولاد الذين ماتوا صغارا ينفعهم أنهم ما ماتوا على الفطرة على الميثاق الأول. حديث عائشة رضي الله عنها في عندما قالت في جنازة صبي من الأنصار طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء، فقال مهلا يا عائشة، إن الله خلق خلقا للجنة خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق خلقا للنار خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أن جزمت فيما لا تعلم بغير دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم الأمر كان عنده في احتمال في مصير هؤلاء الأطفال. ثم هذا في أولاد المسلمين ولا نزاع فيهم في الحقيقة. أصح ما يقال في هذا أن هذا الحديث قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أولاد المسلمين وفي شأن أولاد المشركين. فتوقف صلى الله عليه وسلم حيث لم يأته وحي، فلما أعلم أعلم الناس بأن أولاد المسلمين في الجنة، وأخبرهم في حديث أخرى بأن كل مولود مات على الفطرة هو في الجنة كذلك. سبحانه الله والحمد. نعم خارج عن الملة ده حديث صحيح حسن آخر أن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، حسنوا الشكل الأنبياء أنهم في الجنة. لا مش في صحيح مسلم، خدم أهل الجنة مش في صحيح مسلم، أظن في مسلم أحمد أو في بعض السنن. حديث حسن أن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة.